السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تقوى الله عز وجل خير زاد يصل به العبد إلى رضا ربه. أيها المسلمون، إننا في كل ركعة من ركعات صلاتنا ندعو الله عز وجل بدعاء جامع عظيم، فنقول إماما أو مأموما، منفردين في الفرائض والنوافل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم نؤمن على هذا الدعاء العظيم ونقول آمين، ذلك لأن هذا الصراط يوصل إلى رضا الله تبارك وتعالى. هذا الصراط هو الذي سار عليه الأنبياء جميعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم. وعلامة استقامة هذا الصراط أنه يدعو إلى الخير كله وينهى عن الشر كله، يدعو إلى ما فيه منافع الدنيا العاجلة من المباحات، ويدعو إلى ما فيه كف شر المضار الدنيوية العاجلة، ويدعو إلى المنافع الأخروية العظيمة وإلى المضار الأخروية العظيمة. علامة هذا الصراط المستقيم أن داعيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدال عليه ربنا تبارك وتعالى، وكتاب ربنا تبارك وتعالى، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يدعو إلى صراط مستقيم. ومن أعظم علامات الهداة إلى الصراط المستقيم أنهم لم ينخرطوا ذات اليمين وذات الشمال، فلم يتصفوا بصفات المغضوب عليهم ممن علموا فلم يعملوا، ولم يتصفوا بصفات الضالين ممن عملوا بغير هدى ولا بينة. وذلك لأن من علاماتهم أنهم أمة وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن علامات وسطيتهم أنهم لم يهملوا الأبدان ولا الأرواح، فجمعوا بين ما فيه صلاح البدن والروح، لم يهملوا الدنيا ولا الآخرة، فجمعوا بين ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. ومن علامات كونهم وسطا خيارا أنهم ليسوا على غلو ولا على إفراط ولا على تفريط، فلا يتساهلون في أمور دينهم كما يتساهل أهل الدنيا الذين يهتمون بدنياهم فيقدمون العاجلة الفانية على الآجلة الباقية، يهتمون بأمور دنياهم التي يعلمون أنهم إنما ورثوها عمن سلف ويخلفونها لمن بعدهم. وإنما يهتمون بدنياهم وبدينهم. نعم إنهم أمة وسط ليس فيهم غلو ولا شطط، فيحذرون من ما يسمى اليوم بالإرهاب وما يسمى اليوم بالمنظمات الإرهابية التي تسعى إلى إفساد الدين باسم الدين، وإلى إفساد الدنيا المسلمين باسم دينهم. وهذه والله شنشنة نعرفها من أخزم، يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد، ضرب تشويه سمعة الدين وتشويه سمعة دنيا المسلمين. فيا ترى من سيكون وراءها؟ ألأن هذه البلدة الطيبة المباركة وأهلها وقفوا في قضية فلسطين وقفة عظيمة شامخة، فأمدوها بكل ما يستطيعون من دواء ومال واوى، ومع هذا كانوا يدعون الليل والنهار لهم بأن ينصر الله أهل فلسطين، وأن يفرق جمع اليهود الغاصبين، وأن يشتت شملهم. لهذا ظهرت في هذه الآونة أناس يريدون تدمير أمن هذه البلدة المباركة، وباسم ماذا؟ وباسم الدين. فهؤلاء هم الزائغون عن الصراط. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: لا تقوم الساعة حتى تكون فتن، وهذا في صحيح مسلم، يقول: يظهر أناس يلبسون لباسكم، يعني أنهم من بني جلدتكم، ويدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى الضلالة والنار باسم الدين. فهم من بني جلدتنا، يلبسون لباسنا، يدعون إلى قول خير البرية، وهم منهم براء. وجاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عن مثل هذه الأفكار المنحرفة الضالة التي نشأت في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، حتى قتلوه باسم الدين، ثم قاموا على علي رضي الله عنه فاغتالوه باسم الدين، وسيكون كذلك حتى يخرج في عراضهم الدجال، يظهرون باسم الدين. هؤلاء قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم وغيره، قال: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. وجاء في أحاديث أخرى: سفهاء أحلام، حدثاء أسنان، فهم ينتسبون إلى هذا الدين ولا يعرفون من الذي يحركهم، المخابرات العالمية أم المخابرات الشرقية والغربية، لتشويه سمعة سنة خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه، لتشويه سمعة دنيا المسلمين ودينهم. فالله الله، اعلموا أن هؤلاء الدين منهم براء وإن لبسوا لباس الدين. فكم من إنسان كابن سبأ اليهودي لبس لباس الدين حتى قام بعض المسلمين الغوغاء وقتلوا عثمان رضي الله عنه. وعبد الله بن وهب الراسبي لبس لباس الدين حتى كان من جماعته من اغتال علي رضي الله عنه، وأراد أن يغتال معاوية رضي الله عنه ولم يمت، وأراد أن يغتال عمرو بن العاص فقتل المغيل رجلا آخر وهو خارجة بن زيد. فلنعلم جميعا أن هؤلاء وإن انتسبوا إلى دين الله فإن دين الله منهم براء. دين الله لا يأمر حتى بتفجير وهدم الكنائس ما دام لم يأمر به ولي الأمر المسلم، فكيف بدور عبادات المسلمين؟ فكيف بأماكن وبلدان المسلمين؟ لا يجوز للمسلم لو حصل قتال في بلاد الكفار أن يهدم كنائسهم. يقول عمرو بن العاص وغيره إن الصحابة أي عمر وغيرهم ممن كانوا يأمرونهم بالغزو كانوا يأمرونهم ألا يقتلوا راهبا وأن لا يهدموا كنيسة، ذلك لأننا لا نجبر الناس في الدخول في الإسلام، لأن الدين عال، من أراده فليرتقي إليه، ومن لم يرد فليبقى في وحل عبودية البشر كائنا من كان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الأمن نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على قريش وهم على حال الكفر، فقال الله لهم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي حديث عبد الله الخطمي رضي الله تعالى عنه في الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا. عباد الله، إننا نعيش في هذه البلدة في أمن وأمان وألفة ومحبة لا يعلم بها إلا الرحمن، يحسدنا عليها العدو وحتى القريب، فعلينا أن نعلم أننا في نعمة عظيمة، نسأل الله أن يديمها علينا وأن يجعل هذه البلدة بلدة طيبة آمنة مطمئنة. ونحن في هذه المناسبة لا بد أن نكون عونا لرجالات وزارة الداخلية، وأن نشكرهم على ما قاموا به من استباقية لهذا الأمر الفظيع الذي كان هذه الخلية تريد إقامة القتل أو إقامة التفجير في بعض المناطق في الكويت. ينبغي على كل مسلم أن يكون عينا ساهرة على هذه البلدة التي يأكل ويشرب وينام ويستظل في أمنها وأمانها، بلدة طيبة ورب غفور. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا هذه البلدة المباركة أمنها وإيمانها، اللهم أدم أمن هذه البلدة المباركة وأمانها يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد في هذه البلدة الطيبة المباركة يا رب العالمين. اللهم وفق أمير البلاد لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم وفق الحكومة لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه. اللهم كن عونا ونصيرا لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واشف مريضهم، اللهم أطعم جائعهم واشف مريضهم وآوي شريدهم وانصر مجاهدهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك، فرق جمعهم وشتت شملهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلدتنا يا رب العالمين بالرحمة والأمطار المباركة يا أكرم الأكرمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.